في توحيد الله تبارك وتعالى مرة أخرى. لماذا؟ لأنني أرى أن الأمة اليوم تعاني من انفصام في الشخصية، شيزوفرينيا، تعاني من انفصام في الشخصية، ليست هي الشخصية المعتدلة السوية، شخصية مشوهة، شخصية متناقضة، شخصية تتعامل مع الله تبارك وتعالى بصورتين وطريقتين وعقيدتين وفكرين، والله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك ولا يحب ذلك. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقهم ليعبدوه وحده، خلقهم الله عز وجل ليعبدوه وحده لا شريك له. إذا فتحت المصحف سترى في أول أمر ينادي فيه ربنا سبحانه وتعالى على الناس يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا قرأت خواتيم سورة الذاريات ستجد قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا فتحت خواتيم سورة الأنعام سترى قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم إذا سرت قليلا ستجد قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين. فهذا التشتت وهذا التعدد الفكري عند المسلمين ليس إلا مرض استشرى في أمة النبي محمد، والناس يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فما خلقك الله عز وجل إلا لتكون عبدا له وحده، تسير على الطريق الذي رسمه لك على الدوام، وليس في وقت دون وقت، ليس على سطر وسطر، وإنما تسير على طريق الله وعلى طريق التوحيد على الدوام. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين ليس هو ضد الظن، وإنما اليقين بمعنى الموت ولقاء الله تبارك وتعالى. فكما علمنا العلماء والمشايخ والدعاء، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمار من بقي منهم وأن يرحم من مات منهم، قولوا آمين. قالوا لنا كده، قالوا أن المسلم ده شخصية شخصية تؤثر ولا تتأثر. أعيدها مرة أخرى وأرجو أن نحفظها جميعا: المسلم شخصية شخصية، مش تابع لحد ولا بيقلد حد ولا بيتطفل على حد، لأنه عنده الكفاية والغنى في المعتقد والعبادة والمعاملة وما يحتاجه في السر وما يحتاجه في العلن. فالمسلم شخصية شخصية تؤثر، أي في الناس، ولا تتأثر بالناس. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون مش بالقوة، وإنما بعقيدتك البيضاء النقية الصحيحة التي لا يشوبها شائبة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. العلو ده مش علو إمكانيات، وإنما هو علو اعتقاد في قلب المؤمن. لذلك يقول أهل العلم: إذا قعدت بأهل السنة أعمالهم قامت بهم عقيدتهم، وإذا قامت أعمال أهل الباطل بهم نزلت بهم عقيدتهم، لأن الله عز وجل شرط علينا أنه لن يقبل منا صرفا ولا عدلا إلا إذا وحدناه حق التوحيد. توحيد الله عز وجل ليس محل مزاح، توحيد الله عز وجل ليس محل اجتهاد، توحيد الله تبارك وتعالى ليس محل تفكير، وإنما هو أمر خطير جدا. يقول ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الكلام ده لمين يا رجالة؟ ده للنبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك اللي هم مين؟ الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء والرسل، منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك. أنبياء كلهم كانت دي الرسالة الموجهة ليهم مع قربهم من الله وحب الله لهم لم يجاملهم في هذه الجزئية. قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، شوف الكلام، لئن أشركت ليحبطن عملك، لا تغرنك صلاة مع الشرك، لا يغرنك صيام مع الشرك، لا تغرنك زكاة مع الشرك، لا يغرنك حج مع الشرك، فإن التوحيد هو الأساس، إذا صح منك صح بعد ذلك كل شيء، وإذا فسد منك فسد بعد ذلك كل شيء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. موضوع ده كبير قوي، طب أعمل إيه يا رب؟ قال الله عز وجل له بل الله فاعبد، بل الله فاعبد، بل الله وحد، بل الله كبر، بل لله فاسجد، بل لله فاسأل، لا تخف إلا منه ولا ترجو إلا إياه ولا تتوكل إلا عليه ولا تثق إلا فيه ولا تفرح إلا به سبحانه وتعالى، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بيجي بعدها على طول وما قدر الله حق قدره، لأن في كتير من مرضى القلوب ستراهم يشزون عن هذا الأمر ومع وضوحه وبيانه إلا أنهم يفضلون الشرك على التوحيد. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإذا كلمتهم في هذا الأمر وبينت لهم هذه الحقيقة نظروا إليك نظرة المتعصب المتطرف المتشدد، نظروا إليك نظرة المتطرف المتعصب المتشدد، وأنت ما تسألهم إلا ما سأل الأنبياء قومهم، أخبروني يا عباد الله ما الذي طلبه نوح من قومه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما الذي طلبه هود من قومه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما الذي طلبه صالح من قومه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما الذي طلبه شعيب من قومه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما الذي طلبه موسى من فرعون وقومه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذهب إليه وقال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، لا يريد منه إلا توحيد الله تبارك وتعالى. وما الذي أراده عيسى عليه السلام من قومه؟ أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، ذلك عيسى بن مريم قول الحق، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه سبحانه سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. من جلال هذا الأمر كان هو الأصل الذي جاء به الأنبياء وجاء به المرسلون، بل وجاهد من أجله النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني بربك يا عبد الله، حينما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وترى أنه مر على عمار وسمية وياسر وهم يعذبون في الله في مكة، على ما كانوا يعذبون؟ من أجل ماذا كانوا يعذبون؟ هل كانوا يعذبون من أجل منصب؟ هل كانت قضيتهم كرسي؟ هل كانت قضيتهم مال؟ هل كانت قضيتهم وجاهة؟ أبدا، كانت قضيتهم أنهم قوم أرادوا الله وحده لا شريك له، مش عايزين حاجة، إيدينا فاضية، مش عايزين حاجة، عايزين عقيدة في القلوب صافية وصحيح، سيبونا. لكن أبت قريش إلا أن تجبر من آمن بالله على الكفر بالله. فكان النبي يمر عليهم لا يستطيع أن يدفع عنهم الأذى، لا يملك إلا أن يثبتهم وأن يبشرهم، فكان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويقتل ياسر وتقتل سمية بطعنة رمح من أبي جهل في فرجها لما رآها مصرة على توحيد ربها، ويجبر عمار تحت وطأة التعذيب على النطق بمدح الآلهة وسب محمد، فيذهب إلى النبي لترى قيمة العقيدة الصحيحة في القلوب، فيذهب إلى النبي باكية ويقول يا رسول الله قتلوا أبي يا رسول الله، يا رسول الله قتلوا أمي يا رسول الله، يا رسول الله أجبروني على النطق بكلمة الكفر يا رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار وهو يثبته، ما زال يثبته، يقول له يا عمار إن عادوا فعد، أي إن طلبوا منك مرة أخرى فافعل، إن عادوا فعد. وينزل قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. إن الصدر من جوه ينشرح بالشرك ويفرح بالشرك ويستبشر بالشرك ويمدح الشرك ويوالي الشرك، فهذه القضية الكبرى والمصيبة والبلية والرزية التي لا مخرج لها. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. ينزل الغضب هنا حينما ينشرح الصدر بما حرم الله سبحانه وتعالى، أو يرضى القلب بالشرك بالله أو الكفر به سبحانه وتعالى. قضية خطيرة جدا، قضية لا يلتفت إليها أهل الإسلام اليوم. أهل الإسلام اليوم مشاكلهم صارت الكرة، مشاكلهم صارت الأموال، مشاكلهم صارت الموضة، مشاكلهم صارت الخلافات الجانبية، مشاكلهم صارت الخلافات السياسية، وشغل الناس عن دينهم، وشغل الناس عن عقيدتهم، وشغل الناس عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نحن خرجنا خارج نطاق الحياة هذه الأمة التي قال الله عز وجل عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أصبحت خارج نطاق الخدمة، أصبحت تابعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نبوءة له من أكثر من 1400 عام، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. أنا لست متعجبا من الشباب الذي يقلد الغرب في كلامه، ويقلد الغرب في مشيته، ويقلد الغرب في ثوبه، ويقلد الغرب حتى في لكنة لسانه، وهو في الأصل عربي، ابن عربي. لا أتعجب، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب. انظر، انظر إلى إلغاء العقول في هذا الزمان الذي نعيشه. لو دخلوا جحر خربان، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموهم. إذا حلقوا حلقة قميئة حلقنا. كنا في الماضي إذا رأينا رجلا يلبس مقطعا في ثوبه، في بنطاله، في قميصه، مننا عليه وأعطيناه صدقة، لأن هذا يدل على فقره، يدل على أنه فقير يلبس المرقع ويلبس المقطع، مما وصل إليه شبابنا من انفصام في شخصياتهم وسوء تفكيرهم وعدم إعمال عقولهم فيما يقولون وما يفعلون. صاروا هم الذين يقطعون ثيابهم ويشوهون شعورهم، ثم يقولون: نحن على الموضة. وإذا رأى رجلا مثلي يلبس قميصا يستر به عورته، يتزين به، إذا رأى امرأة محجبة، إذا رأى امرأة منقبة، قال: إخيد متخلف. صار المستقيم متخلف، وصارت العفيفة المحجبة متخلفة، وصارت العارية التي يتحرش بها الناس في الشوارع والطرقات هي رمز التقدم والرقي والحضارة، وهو ده النموذج اللي احنا عايزينه، وإلا فلا. ما هذا الخبل؟ وما هذا العته الذي وصل إليه شباب الإسلام؟ إذا دعوا إلى مباراة فهم بالآلاف، وإذا دعوا إلى صلاة الفجر فلا ترى إلا النوم والتعلل والمرض والألم في الظهور والألم في الأرجل والبرد الشديد. ولو كانت مباراة في الساعة الثانية فجرا في العراء لرأيتهم طوابير بالآلاف. إحنا بنعاني من مرض نفسي. الأمة دي عايزة دكتور، عايزة دكتور نفساني يديها علاج انفصام في الشخصية. ما ينفعش نبقى كده. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أفيقوا، أفيقوا. حينما تكلمنا عن أصحاب الرسول، تكلمنا عن أصحاب الرسول لنضع بين أيدي الشباب أسوة وقدوة ونموذج يحتذى ونسير خلفه باطمئنان، فلقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما أن نرى شبابنا الذين يصلون الجمعة هم الذين نراهم في مواقف أخرى، والذي تراه في رمضان يبكي من خشية الله هو الذي يأكل الربا والرشوة، والذي نراه يبكي في المسجد من خشية الله هو الذي يصفق للراقصة في الأفراح والمناسبات. ما هذا لنا بخلق، وما هذا لنا بتحرك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح، لن أطيل عليكم، في حديثه الصحيح قال: وتجدون شر الناس عند الله ذا الوجهين. مش اللي بينقل الكلام وخلاص، لا، شر الناس ذا الوجهين، اللي بوشين اللي تلاقيه مع الناس في الجامع صالح وطيب وتقي ويعرف ربنا وبيبكي من خشية الله، وأول ما يخرج من باب الجامع تلك نقرة وتلك نقرة. تيجي تكلمه تقول له: يا عم مش انت راجل مسلم؟ مش انت راجل موحد؟ مش انت راجل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مش انت يا عم عايز الجنة؟ مش انت يا سيدي اللي بتبكي طول الليل من خشية الله في التراويح والتهجد؟ يقول لك: اه، ايه المشكلة يعني؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتسويه ده؟ لك: معادي يا عم، الناس كلها عايشة كده. الناس كلها عايشة كده. طب انا هسألك سؤال، اعتبرنا اخوك الصغير، اعتبرنا اي حاجة، اعتبرنا اي حد، هو انت يوم القيامة ربنا هيحاسبك على اللي الناس بتعمله، ولا هيحاسبك على اللي هو قاله لك؟ هسكت اهو، انا هسكت. ربنا هيحاسبك يوم القيامة على اللي الناس بتعمله، ويقول لك: انت ما كنتش بتعمل زي الناس ليه؟ الناس كانت بتشرب سجاير، انت ما كنتش بتشرب سجاير ليه بقى؟ الناس كانت ماشية عريانة، انت كنت لابس ليه؟ ولا هيسألك على الأوامر اللي هو أمرك بيها؟ ما صليتش ليه؟ ما صمتش ليه؟ ما زكتش ليه؟ ما حجتش ليه؟ ما لبستش بناتك الحجاب ليه؟ ما أكلتش حلال ليه؟ ما اتقتش ربنا في أبوك وأمك ليه؟ مش هي دي الأسئلة؟ مش هو ده الموقف الذي شابت لحية النبي كلما تذكره حينما نزل قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. مش هو ده الكلام اللي شيب لحية النبي صلى الله عليه وسلم وقال: شيبتني هود وأخواتها؟ مش هو ده الموقف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأصحابه: ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه؟ انت ناسي ولا ايه؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ انت مش متخيل ان ربنا هيكلمك ويوقفك بين ايديه ويحاسبك على اللي انت بتقوله وعلى اللي انت بتعتقده وعلى اللي انت بتعمله؟ ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. مش انت حافظ الحديث ده؟ طب بالله عليك انت مش عارف ان انت هتقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي كل ما تشوف واحد ملتزم بسنة النبي تتريق عليه وتستهزئ بيه وكأنك ما انتش تبعه خالص؟ محدش قالك ان انت هتقابل رسول الله في الآخرة وهيبصلك بصة واحدة بس: إما أن يسقيك بعدها بيده الشريفة، وإما أن يقول لك سحقا سحقا بعدا بعدا. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما إلى البقيع ليزور أصحابه من الموتى: أسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، قولوا آمين. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لموتى المسلمين ثم يخفض يديه ويقول: وددت أني رأيت إخواني، وددت أني رأيت إخواني. فنظر إليه الصحابة قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ ما احنا هو يا رسول الله حواليك. قال: لا، أنتم أصحابي. يعني إيه يا رسول الله؟ أنتم أعلى، أنتم ليكم شرف الأخوة بأخوة الإسلام والإيمان وشرف الصحبة الذي لا يدركه أحد ممن يأتي بعد. قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. حد فيكم شاف النبي؟ تؤمنون به؟ الحمد لله. تتمنى رؤياه؟ اي والله اي والله. قال يؤمنون بي ولم يروني. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرف من لم يأتي بعد؟ فنظر إليهم وقال لو أن لأحدكم خيل غر محجلة غر محجلة وشها أبيض ورجلها بيضة في وسط خيل سود دهم بهم سواد ألا يعرف خيله من خيل الناس؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال كذلك أمتي. اللهم اجعلنا من أمته اللهم اجعلنا من أمته اللهم اجعلنا من أمته اللهم لا تفتنا في الدنيا ولا عند الموت يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال فإن أمتي يريدون على حوضي غرا محجلين من آثار الوضوء. قال ألا ليزادن أقوام من على حوضي يوم القيامة كما يزاد البعير الضال. يأتي الرجل في حرارة الشمس وفي عذاب يوم القيامة فيرى رسول الله عند حوضه يسقي الناس فيذهب هذا الشاب أو هذا الرجل يجري إلى رسول الله اسقني يا رسول الله أعطني يا رسول الله. فإذا بالملائكة تأخذه وتجذبه بعيدا بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يصيح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رب يا رب إنه من أمتي إنه من أصحابي. فتقول الملائكة يا محمد يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المغيرين ولهؤلاء المبدلين فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. تصور يا من ابتعدت عن شرع الله ودينه وتوحيده وسنة نبيه أن يكون شفيعك خصيمك يوم القيامة اللي هيشفع لك ويحميلك هو اللي بقى خصمك يوم القيامة. فأين الملاذ؟ أين المفر ساعتها؟ يا إخواني ينبغي أن نفيق. ليس هناك أغلى من هذا الدين، ليس هناك أعز منك إن التزمت به، ليس هناك أقوى منك إن تقويت به. لما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس ذهب في هيئة رسة في زهد ما بعده زهد. فلما تلقاه أبو عبيدة ابن الجراح فرآه على هيئته هذه قال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين لو غيرت ثوبك ورجلت شعرك واغتسلت وتطيبت وركبت ومشى غلامك لكان أوجه، فإن الناس ينتظرونك. فإذا بعمر بن الخطاب يهمس في أذن المسلمين أجمعين إلى يوم القيامة بهذا المعنى، ينظر إلى أبي عبيدة أمين وهذه الأمة ويقول إيهن يا أبا عبيدة إيهن يا أبا عبيدة لو قالها غيرك. بلاش أنت تقول الكلام ده، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة أنت نسيت ولا إيه؟ يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم. احنا كنا ايه؟ انت ايه من غير الإسلام؟ انت ايه بتعبد حجر؟ تعبد بقر؟ تعبد نمل؟ تعبد جدي؟ انت ايه من غير الدين الذي جاء فكرمك الله عز وجل به؟ قال ايهن يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لقد كنا أذل قوم. فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذا غاب الله عنك طرفة عين فالذل والصغار والهوان. وكلما تعلقت بالله تبارك وتعالى كلما كان الخير والعز والبركة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج قال أبى الله إلا أن يذل كل من تعلق بسواه. أبى الله إلا أن يذل كل من تعلق بسواه، فإياك أن تتعلق إلا بالله تبارك وتعالى، وإياك أن تعتز إلا بعقيدتك وتوحيدك، وإياك أن تعتز إلا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إن الحياة على دين الله رب العالمين سهلة ويسيرة، ليست بالصعوبة التي تتصورها والتي تتخيلها، بحيث أدت إلى ترك صلاة وترك صيام ومنع زكاة وتأخير حج وظهور عري وظهور ربا وظهور رشوة، ليست بهذه الصعوبة. إن الالتزام بدين الله تبارك وتعالى أسهل مما تتخيل. كيف ألتزم بدين الله رب العالمين؟ رقم واحد: أن تتعلم هذا الدين، فالجاهل لا يحسن أن يلتزم. أكرر مرة أخرى لكل من أراد أن يلتزم بدين الله رب العالمين: إذا أردت أن تلتزم بهذا الدين فالأمر سهل، أن تتعلم هذا الدين، فإن الجاهل لا يحسن أن يلتزم. وتخيل معي طريق به إشارات للمرور ولا يعرفه، لا يعرف يعني إيه سهم رايح كده ولا سهم جاي كده، ولا يعني إيه ممنوع إنك أنت تستخدم آلات التنبيه، ولا يفرق بين المطب الصناعي والطريق المتقاطع، ما يعرفش، جاهل. ده تلاقيه بسم الله ما شاء الله حوادثه كتير، تبص على عربيته لا تلاقيك صدمات ولا إشارات، أبواب مطبقة، إزاز متكسر، مرايات رايح، الدنيا عنده رايح من كثر الحوادث اللي عملها. ليه؟ جاهل، جاهل ما يعرفش. كذلك الملتزم إذا كان التزامه أجوف، بمعنى إيه؟ إن هو زي ما تقال لي زمان وأنا صغير، تقال لي زمان من 20 سنة، من 22 سنة، قال لي الموضوع بسيط، أنت بس سيب بس لحيتك كده، هو جلابية كده حلوة بيضة طاقية جميلة، بقيت شيخ، متخيل ايه؟ ودي كارثة، كارثة بكل المقاييس. انك انت خلاص لحية واجبة حلقها حرام، قميص سنة النبي، كان احب الثياب الى النبي لبس القمص، وكان احب الالوان اليه البياض، وكان ثوب النبي هكذا إلى رسغه، وطوله إلى نصف ساقيه أو لا يجاوز كعبيه، بهيئة. وكان النبي يلبس غطاء الرأس، قلنصوة، العمامة، الغترة، كل ما هو غطاء الرأس أو على حسب عرف الناس بما يغطون به رؤوسهم. هتروح أفغانستان هتلاقي لابس عمة كبيرة كده، تلبسها ليش بقى في مصر؟ ما بنلبسهاش احنا دي يا عم الحاج، احنا بنلبس عمة الصعايدة بتاعتنا دي، هي دي بتاعتنا اللي نعرف. هتروح السعودية هيلبس الشماغ والغطرة، هتيجي عندنا في مصر هنلبس الطاقية، هتروح العراق هتلاقي جايب الغطرة الملونة وعاملها، كل مكان له ما يلبسه على رأسه. الشاهد كل ده اسمه هيئة، مش كل الدين، مش نهاية المطاف، مش نهاية الدنيا ان الأخت التزمت لبست حجابها وانقبها وخلاص على كده. لا، في لسه كمل بقى. كان الرجل إذا أسلم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بعض الصحابة وقال خذوا أخاكم هذا، خذوا الرجل الجديد ده نعمل معه يا رسول الله. قال أقرئوه القرآن وفقهوه في الدين، علموه صلي ويصوم ويزك ويحج ويعرف حلال ويعرف حرام ويعرف صح ويعرف غلط. الأمة محرومة من هذا، الإعلام بتاعنا مش فاضلنا. حتى إذاعة القرآن الكريم التي هي ملاذنا الأخير صارت مشغولة زيها زي أي قناة تانية إخبارية، معلش زي الأول. حتى الأصوات المذيعين والقراء الأكابر اللي كنا بننام على صوتهم، في حاجة غريبة بتحصل. لابد وأن تدخل لهذا الدين بالعلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء. وانت تقدر تتعلم العلم ده يا أخي، تراكمي مش مستحيل، هتاخد معلومة زائد معلومة زائد معلومة، حديث زائد حديث زائد حديث، آية زائد آية زائد آية، مع طول العمر يعطيك الله سبحانه وتعالى العلم. بس انت ابدأ واشتغل. رقم واحد أن تتعلم، فالأمة الجاهلة لا تحسن أن تلتزم، وإن التزمت فالتزامها أجوف، لا يعبر عن هذا الدين ولا عن مضمون هذه الشريعة، فتكون النتيجة أن يجري جموع المسلمين في منكرات بحجج أو بغير حجج، لأنهم ما وقفوا على العلم الصحيح الذي يمنعهم من معصية الله تبارك وتعالى. رقم اثنين إن حضرتك تاخد قرار بالكلام ده، تاخد قرار إنك تقعد مع نفسك كده هو تقول العمر خلص بقى، عندي 50 سنة 40 سنة، أنا عندي 42 سنة، حصلت إيه من العلم؟ العمر ده كله عد عليا وأنا واقف في مكاني. أنا كان وأنا عندي 20 سنة لما قالوا لي تعالى تعلم، قلت ياه ده العلم ده كبير قوي، أهو عد 20 سنة وأنت في مكانك وهم سبقوك، واقف ليه؟ خد قرار أنك تصلي، خد قرار أنك تصوم، خد قرار انك تقرأ القرآن ويبقى لك ورد من القرآن، خد قرار انك تقول لا لأي شيء حرام يعترض حياتك سواء كان في السر او كان في العلن. اجمد. قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رقم 3 عليك بصحبة الصالحين، فإنها أفضل بيئة تقيم فيها دينك، وسأفصل في هذه النقطة لأهميتها الشديدة بعد صلاة الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، أحسن خاتمتنا وجميع المسلمين. اللهم أحسن خاتمتنا وجميع المسلمين. اللهم أحسن خاتمتنا وجميع المسلمين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا على قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل ختامنا في هذه الحياة قول لا إله إلا الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي فضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغث عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أغث عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أغث عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لأزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، يرزقنا وإياكم توبة نصوح، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، هذا الدين لا يفوز به أهله بالتمني، وإنما يفوز به أهله بالتمسك والعزيمة والإصرار والعمل. قال تعالى في كتابه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. أنت بالضبط كطالب في قاعة امتحانات يكتب كتابه بيده ليثبت أنه قد حصل في المدة المقررة لتحصيل المنهج، ثم بعد ذلك ينظر في هذا الذي كتب إن كان خيرا فخير، وإن كان غير ذلك فيأخذ على قدر جهده وما قدر. إنسان في الدنيا دي لازم يفوق، ما من إنسان في الكون إلا ويتمنى الخير. فيش إنسان في الدنيا كلها، في الدنيا كلها تقول له إيه رأيك، تحب النار؟ يقول لك لا. تحب الفقر؟ لا. تحب المرض؟ لا. أي إنسان بغض النظر عن دينه وتوجهه، وإذا سألته تحب المال؟ نعم. تحب الصحة؟ نعم. تحب، نعم، الإنسان جبل على حب الخير. لكن كل خير تريده لا بد وأن تسعى إليه. ماشي يا جماعة؟ كل خير تريده لا بد وأن تسعى إيه؟ إليه. اللي أنا بكلمك فيه النهاردة في الجمعة إنك أنت تحافظ على أغلى شيء في الكون. أغلى شيء هتعرف قيمته لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى، أغلى شيء في الكون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحديث يقول الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: قال إنه من يشرك بالله، على لسان نبي الله عيسى في سورة المائدة، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ده كلامه، كلام ربنا أثبته في القرآن الكريم، مصيبة كبيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يا سلام، أما أنت مفكر إيه؟ من مات أنت حياتك اللي أنت عايشها دي علشان تحقق التوحيد، 60-70 سنة اللي أنت عايشهم مش علشان تلم فلوس ولا علشان تحقق مناصب وكراسي، تاخد يناشين وشهادات تقدير، والسيفة متعلقة على الحيطة وتمشي. لا، انت موجود في الدنيا دي لتحقق هذه العلاقة التي بينك وبين الله، لتكون علاقة موحد يوحد ربا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قل بعض الصحابة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ليه بقى؟ يا بتاعتنا احنا، ما هي عشان مش بتاعتنا، مش احنا اللي بنقول. قال تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معايا؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من مات على الشرك ورط لا يخرج منها أبدا أبدا، ومن مات على كبيرة أخرى فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ولذلك الأمر ده صعب جدا وخطير. نخرج منه إزاي؟ إنك تعرف قيمته. زي ما قلت لك كده في خطبة الجمعة، إحنا ناس بنعاني من مرض نفسي. أنا قعدت أتفرج كده على هذه الأيام، بتفرج بس ما بتكلمش، أتفرج بس على اللي بيحصل في واقع المسلمين. احنا مش عارف احنا وصلنا لايه. كان زمان يقول لك ده هيروح ورا الشمس، ان احنا رحنا ورا الشمس وقعدنا اسسنا مستقبلنا ورا، احنا بقينا ورا الشمس. احنا لسه نروح؟ مسلم بيكره مسلم، ومسلم بيقتل مسلم، ومسلم بيستهزئ بمسلم، ومسلم ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ هذا واقع. وفي حد بيحارب حد للمسلمين، بيحارب بعضهم؟ في حد بيشتم حد للمسلمين، بيشتموا بعضهم؟ هو ده الواقع، هو ده الواقع الذي يريده لنا ربنا ورسولنا. مش ممكن ربك عز وجل قال كده، قال انما المؤمنون احنا اوجدناها. ده النهارده بقينا بنخاف نتكلم، احنا دعاء الى الله، بقينا بنخاف نتكلم عن الدين من المسلمين. متخيل ان اللي بيرد عليك وبيعارضك وبيرفض كلام ربنا وبيرفض كلام النبي مسلم زيك، اللي بيجرح في الصحابة مسلم زيك، اللي بيشتم الأئمة الأربعة مسلم زيك، اللي بيتريع على الحجاب والنقاب وعايز يطلع قانون بإلغائه مسلم زيك. لسه ايه؟ لازم نقطة من اول السطر، لان احنا كده وصلنا لمرحلة مش مظبوط. انا لا يعنيني الدنيا، ماليش فيها، اكل شرب لبس غلا مصالح ماليش فيه. انا اللي يعنيني ان يكون الناس على دين، ان يكون الناس على دين يعبدون الله عز وجل حق العبادة. لكن هم يوصلوا لدرجة ان المسلم النهاردة ما عاد يعتزل حتى بدينه، ما عادش حتى عايز دافع عن دينه، بقى بيسوغ للملل الاخرى ويساهم في نشرها وترويجها. وبالدين تسمع كلام بيتقال في الاذاعات والتلفزيون، تقعد تتامل تقول ليس لها من دون الله كاشفة. وذلك شرط الله عز وجل في توبة العلماء ما لم يشترطه في توبة العامة. والله العظيم ما في حاجة هتروح عنده، والله ما في حاجة هتروح عنده يوم القيامة، كله هيقف ويتحاسب. الناس اللي بتضل في المسلمين يتقال لي لو انت ما احتفلتش ابقى انا راجل من الخوارج، يتقال كده ليل نهار ابقى من الخوارج؟ تعرف يعني خوارج؟ انت فاهم الكلام اللي بتقوله؟ عشان تطلع تضل الناس وتوجههم توجه يتعارض مع شرع الله ودينه. طب هتعمل ايه يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يشترط في توبة العلماء ما لم يشترط في توبة العامة؟ الناس العاديين دول لما يشربوا خمرة ويزنوا وحاجات من كده واستغفروا الله وبعدناش نعمل كده تاني وندمنا على اللي احنا عملنا، خلاص. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، خلاص موضوعه خلص. الراجل الشيخ بقى العالم، العالم اللي بيزق الناس على التبرج، بيزق الناس على الأغاني، بيزق الناس على الربا، بيزق الناس على كل حاجة غلط، ولا خد منه ما تخافش، والتاني يقول له علقها في رقبة عالم واخرج منها سالم. يا سلام، مين اللي قالك كده؟ ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن توبة الناس دي قال إلا الذين تابوا، أو زيهم زي الناس هم، وقال لهم إيه كمان؟ قال وأصلحوا ما أفسدوه، وإيه كمان؟ ها، وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ورطة كبيرة جدا يا إخوة، والله العظيم ورطة، والله والله لو عرفنا ما في القيامة ما نامت عيوننا، والله والله لو عرفنا ما ينتظرنا في القيامة والله ما نامت عيوننا ولا غفلنا هذه الغفلة. الشاهد من الكلام ان احنا في امر عظيم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي ان يكون للرحمن ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد أفيق. حافظوا على توحيدكم، حافظوا على دينكم، حافظوا على معتقداتكم قبل أن تنسى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس هذا الدين، يعني يبلى، يدرس هذا الدين كما يدرس وشي الثوب، كن جايب هدمة جديدة كده وتبهت، هذا الدين بهت، ما عادت مظاهره ترى كما كانت، صار المتدين غريب اليوم بما يفعله. انت بتعمل ايه؟ معقول ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انا ما سمعتش عن ده قبل كده، رغم ان هو من الدين ومن الثوابت اللي موجودة في عقيدتنا وديننا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لأن أول مرة أسمعه. وشى، وشى ثوب الإسلام واندرس. قال صلى الله عليه وسلم كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وإنما يقال أدركنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها. ناس كتير عايشة كده النهاردة على لا إله إلا الله وما يعرفش حاجة عن أي حاجة، وشباب ما هماش ناس مثلا بنقول إنهم كبار في السن ما عندهمش وقت الاستيعاب، شباب في الجامعات يتواصلوا معايا وبيكلموني بيقولوا يا شيخ إحنا ما عرفناش حاجة، هو إحنا ممكن نعرف حاجة؟ هنفهم يعني؟ لو جينا نتعلم الدين ده هنفهمه؟ ممكن نفهم فقه وسيرة وعقيدة وكلام ده؟ لكن مشكلتنا ان احنا على مدار السنين اللي فاتت خلينا الدين لوغاريتمات، خلينا الدين صعب، صعب ان الانسان يقوله، صعب الانسان يسمعه، صعب الانسان يفهمه، واصبح الدين ده لطائفة معينة اسمها طلبة العلم، وطلبة العلم اتعلموا العلم وقعدوا في المكتبات الناس ما تعرفش عنهم حاجة ولا هم يعرفوا عن الناس حاجة. كلام لازم يتفك والعلم والدين يتبسط للمسلمين، يتبسط. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لازم الناس تتعلم هذا الدين. الله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذا الإسلام لم ينزله لطائفة معينة، وإنما أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنا ما زلت بنبه على أهمية هذا الأمر، وبنبه على خطورة الوضع الذي وصلنا إليه من ناحية الدين ومن ناحية الدعوة ومن ناحية الثقافة المتضمنة لشعائر ومعالم الإسلام. ثم إنك إن أردت أن تكون على الطريق فلا بد لك من صحبة. الكلام ده اتقال مئات المرات، بس بنقول لا بد وأن يكون لك صحبة. أجيبها منين؟ كل ما كلم واحد في الحتة دي يقول لي أجيبها منين، أنا كل أصحابي شمال. إيه وربي، كل ما كلم واحد أقول له اتق الله عز وجل، خد قرار أنك تغير من نفسك وتعلم دينك صح، تعلم يعني إيه الصلاة، يعني إيه الصيام، يعني إيه زكاة، خد الإسلام واحدة واحدة كده وتعلم، يعني تقرأ قرآن كريم، وظبط أمورك في الدنيا، وشوف شغلك ومصلحتك، وشوف لك صحبة صالحة. يوم يبص لي كده ويبرق ويقول لي صحبة صالحة، لا أنا أصحابي كلهم شمال. الله، يعني الدنيا خلصت؟ مش ممكن. طب أنا هقول لك على حاجة، سيبك من الناس اللي بره خالص خالص، وخش جوه. خش جوه فين؟ خش جوه بيتك. أنا بقالي سنين، يعني أكتر من 6 سنين 7 سنين ما لي خلطة بحد إلا فيما يتعلق بالدعوة والعمل والشغل. صح عم إسلام بهز دماغه هو. بس ماشي في سكتي وبتعامل مع الناس فيما يجب علي التعامل فيه. ما عنديش بقى حتة صاحب الأنتيم، أصل خارج مع أصحابي، أصل قاعد مع أصحابي. تلك أمة قد خلت، قلما يصف لك اليوم صاحب. بقولها هو، قلما يصف لك اليوم صاحب. نادر جدا لما تلاقي اليوم صاحب تقي يتقي الله فيك ويتعهدك بالنصح وبيان الحق في شخصك لوجه الله تعالى. ده أنا شيل جزمته على دماغي، أصبح عملة نادرة. طيب نعمل إيه بقى؟ نقوم داخلين جوه، جوه البيت من جوه، هتلاقي فيه زوجة، وهتلاقي فيه أب، وهتلاقي فيه أم، وهتلاقي فيه أولاد. إيه رأيك نصاحب دول؟ إيه رأيك؟ إيه رأيك تتقوى ببيتك؟ اللي بره مش هيقويك ولا يحافظ عليك. من جميل ما قرأت لإخواننا الدعاء برضو، لهم مقالات جميلة جدا، بيقول إن قرة عينك بولدك أن تراه إلى جوارك في صف الصلاة يصلي. مش ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا من دعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين؟ دي نقطة. قال من تمام قرة عينك بولدك أنك تقف في الصف تصلي، فإذا ولدك إلى جوارك حتى إذا ما أنهى صلاته رأيته يذكر الله تبارك وتعالى ويسبحه ويحمده. ابنك بيعمل كده؟ طب زوجتك بتعمل كده؟ لازم كلنا نعمل كده. لازم البيئة اللي جوه دي هي اللي شايفاك أصلا. عشان تكون كويس سيبك من اللي بره، اللي بره ما يعرفش عنك حاجة، تعرف عني إيه؟ تعرفني؟ يا الأخوة بيكلموني فضيلة الشيخ محمود، أنا مش فضيلة يا عم، دكتور محمود. يا عم مش دكتور يا عم والله، أنت بتحلم، أنت قاعد تحلم مع نفسك. الناس بيلتمسوا فيك ما ليس فيك، بيعتبروك حاجة كبيرة جدا كده، هم اللي صنعوك في مخيلتهم. مين بقى اللي عارفك كويس؟ أبوك وأمك. مين اللي عارفك كويس؟ زوجتك وعيالك. ساعة ابنك كده ما يبقى واقف والناس بتتكلم عنك يقول لك الله يا رجل طيب، يقول لك طيب هلا وريتكوا جسمي وقطعني بالحزام ولا طيب ولا حاجة. ساعة ما تيجي سيرتك قدام زوجتك الله حلم 60 طيب وابن حلال ساعة ما تيجي ستك قدام أبوك وأمك بنصلح حاله، ما بنحبش ندع على حد، هم اللي عارفينك، هم دول. فلا بد وأن تتقوى، التقوي بالناس اللي برا فشل. هو النبي أول ما تقوى، تقوى بمين؟ بخديجة. ومين؟ وعلي. ومين؟ أبو بكر. متخيل؟ اتنين لواحد، اتنين جوه الواحد بره. يبقى أنت لابد وأن تتقوى بأهلك في داخل البيت. ولذلك تجد في كلام ربنا سبحانه وتعالى الأمر المباشر بإصلاح البيوت، إصلاح الزوجة وإصلاح الأولاد، لأن هم دول اللي هيذكروك. لو أنت نايم عن صلاة الفجر مين اللي هيصحيك؟ واحد صاحبك رن عليك، وده بعت لك رسالة، وده ضرب الجرس ومعدي من الشارع، مين بقى اللي قاعد جنبك على السرير؟ قاعد يقول لك قوم قوم اصحى الأذان أذن. مين بقى اللي مصر يصحيك؟ هي الكتف الملاصق ليك. ده لو نايم زيك ما عندتش تنتظر صلاح، خلصت. واحد التزم. وأختم لنعي حقيقة الصحبة اللي أنا بقولها كتير في خطبي ودروسي، مش اللي برا، مش المشايخ، مش أقول لك الصحبة تقول لي خلي صاحب ليه، مش فاضي، أنا مش فاضي. كل ما أكلم واحد يقول لي طب أنا أعتبرني صديقك، يا عم أنت حبيبي وصديقي وأخويا، بس أنا مش فاضي، مش متابعك، ما عرفش عنك حاجة. هبعت لك رسالة كل سنة، أخذ بالك وقول لك كل سنة أنت طيب، رمضان كريم، ها، لكن مش متابعك أنا، أنا مش متابعك. اللي هيتابعك مين؟ اللي جوه. فلازم اللي جوه يبقى كويس عشان تبقى حياتك كويسة. أحد الصالحين أشدد به، للأمثلة كتير جدا، أمثلة كتير، تمام. الشاهد إيه؟ إن واحد من الجماعة الطيبين يعني عاش في الخارج حوالي مثلا حبة سنين. انت فين يا جميل؟ اقعد بقى جنب شوية، تمام. شوية إيه؟ ها، شوية سنين طويلة عاشها برا مصر، جوز، ساب مرته حامل ومشى، تابع من بعيد ويبعت فلوس وحاجات من دي. رجع كان في بيئة متفتحة قوي، ما عرفش التفتح ده اللي بيحبوه الناس. لما باجي أشوفه بلاقيه عفن، بلاقيه عفن. الناس اللي بتيجي تمدح في الغرب والغرب ورأيته إسلاما بلا مسلمين، يا عم راجع نفسك، يا عم راجع نفسك في الكلام اللي انت بتقوله. إسلام إيه ومسلمين إيه؟ الوحاشة كلها والطين كله هناك والظلم كله هناك. ما يغركش ان فيه اقتصاد وفيه تكنولوجيا وكلام، ان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فراجع من هناك بيشرب خمر، مدمن للأفلام الجنسية، وحاجة تقرف بعيد عنك. فرجع إذا بالزوجة امرأة صالحة ربت ولدها على القرآن، ورجع لأبن عنده 10 سنين، رجع لقى البيت زي المسجد بالظبط كده، فهو مش قادر يتكيف معاه. فأخذ أوضة في البيت، قفل على نفسه، جاب الدش زمان، جاب الدش وقعد، جاب بقى قناة الايه، كانت قنوات ايه زمان، قنوات قميئة، وكان الناس بيستنكروا ذلك. لما يلاقوا واحد ركب دش يقول لك أعوذ بالله، راجل فاسق ركب دش. والإش بقى لو واحد مش عارف يجي صح، اللي أنا بقوله صح ولا غلط؟ حصل، حصل والله. ولما يبقى راجل كده مثلا ايه، يلاقوه بيركب مطور للإريال، يقول بيركب مطور للإريال ويشغله بالريموت من تحت، بيجيب بقى إسرائيل، يجيب قناة إسرائيل، راجل فاجر. حصل يا عم، النهاردة بقى في ايدين العيال، بقى في ايدين العيال، خلي بالكم. والأمر بقى أصعب من كده بكتير، وما عادش حد أخد باله. الشاهد جاب الدش وقعد على التلفزيون، الأوضة بقت عبارة عن غرزة، والأم حريصة على تربيتها لابنها، بقى أنا بعد السنين دي كلها وتربيتي لابني هيجي يبوظ الدنيا كلها. فكانت تقول له اتق الله، طب اسطر نفسك بس ما تخليش الولد ايه يشوفك. ساعة الصلاة الولد يروح يصلي ويرجع ويقول لي، يقول لي والدته ماما ماما بابا ما بيصليش، لقيته بيصلي بس جوه الأوضة، يعني هو بيصلي بس ريحته وحشة قوي ماما، ريحته بقه ريحته وحشة قوي، تقول له عيب ما تقولش كده على بابا، خباك ابنك بيقول عليك كده عشان الدخان، ريحته وحش قوي قوي، الاوضه ريحتها وحش قوي قوي يا ماما، ماله؟ المهم فجاه وبدون سابق انذار انفتح الباب وداخل قاعد مع مين؟ الاب اللي بيحكي لنا، الاب انا اعرفه شخصيا، هو اللي بيحكي لي. انفتح الباب وداخل على ابوه، قال له بابا، قال له يا حبيبي، قال له وانت كافر؟ طفل بيتكلم بعفويه، مش من جماعه التكفير والهجره او الخوارج، هو بيتكلم بعفويه. بيقول له ليه يا ابني؟ قال له انت ما بتصليش، المسلمين بيصلوا وانت ما بتصليش، والمسلمين نضاف وانت مش نضيف، والمسلمين بيقعدوا مع الناس وانت بتقعدش معانا، هو انت كافر؟ قال لي فنزلت علي هذه الكلمه كالصاعقه قاطمت ظهري، قال فاخذت قرارا الا يراني ولدي الا وانا في الخير، قال وكانت نقطة تحول في حياتي ببركة ولدي هذا الذي ربته امرأتي. فأنت لازم ابنك تتكسف منه، لازم تتكسف من مراتك في البيت، وهي دي البيئة اللي أنا أقصدها، ودي الصحبة اللي هتنفعك، لأن هم دول البيئة المحيطة بك اللي لو صحت صحت حياتك، واللي لو فسدت فسدت حياتك. بلاش يا أخوانا نبقى بنمد الإيه لبرة، خليك فين؟ جوه. وأنذر عشيرتك الأقربين، هم دول لربنا سبحانه وتعالى هيسألك عنهم يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يحسن أيامنا وأيامكم. لا، والإسراف ومجاوزة الحد، لما يكون لك رصيد وتتخطى هذا الرصيد يبقى أنت رجل إيه؟ مسرف.